من المال والجهد والصحة والوقت والفكر ونحو من نعم الله التي لا تحصى، إلى غير ذلك من صور الرحمة والحب والألفة والعون والتسامح والتقارب، وكلها صفات مسعدة والتي هي حجر الأساس للمجتمع، ولو تمسك بها الجميع لترابطوا ولازدادوا قوة وتطوروا وارتقوا وسعدوا في دنياهم سعادة تامة، ثم أتم وأعظم وأخلد في أخراهم. قوله تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي ذلك العمل وغيره من كل أعمال الخير من كل أخلاق الإسلام هو بكل تأكيد خير، هو طيب وحسن وجميل، ونتائجه بالقطع ستكون كلها أعظم خيرا لمن كان يريد به وجه الله، أي ثوابه وأجره وخيره وعطاءه وتمام سعادته في الدنيا والآخرة، ولا يريد وجه غيره، أي هدفا آخر، أي لا يريد مثلا سمعة أو رياء، أي يسمع الناس به ويرونه فيمدحونه بكذا وكذا من المدح الكاذب المضر له ولهم، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، أي وهؤلاء الذين يفعلون كل ذلك وغيره ويتمسكون بالقطع بكل أخلاق إسلامهم بهذه الصورة المخلصة المحسنة المسعدة هم بحق وبكل تأكيد المفلحون، أي الناجحون الفائزون في دنياهم حيث تمام الخير والسعادة من ربهم، ثم لهم بالقطع في أخراهم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد.